لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما صبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون

وصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر كذبت وهو من الصادقين فلم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شوفا حبا إنا لنرى في ضلال مبين فلم بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن صدق الله العظيم.